وأصوله تنعى فروعا فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعا سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف فضيعة يا أترى يا تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة يا حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلويا حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلويا ضلويا ذبحته يا آل أمية ضامي إلى جنب الشريعة ورضيعه يا بدم الوريد مخضب فطلع يا أبردي رضيعة ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربايا ربايا تركوهم شتى شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة حسين كلنا نعتني للكرب لنزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور اي والله ندخل الحاير بالحنين ويا لطام الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما زال حديثنا حول مسألة الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. من الأحاديث المتواترة بين المسلمين ما ورد عن الرسول محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث النبوي الذي ذكره جميع مؤرخي ورواة المسلمين نحن دائما نمر عليه مر الكرام دون أن نتأمل في مضامينه ودون أن ندقق في مداليل هذا الحديث النبوي الشريف. هنا أربع مفردات نقف عندها للتأمل في مدلول هذا الحديث ومفاد هذا الحديث. المفردة الأولى التعبير بالبعث، والمفردة الثانية التعبير بالقسط والعدل والظلم والجور، والمفردة الثالثة التعبير بامتلاء الأرض ظلما وجورا، والمفردة الرابعة التعبير بامتلاء الأرض قسطا وعدلا. هنا أربع مفردات نقف عندها لنستجلي من خلالها كثيرا من المضامين المتعلقة بمسألة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. المفردة الأولى الحديث كما ورد عنه صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث. ما معنى بعث؟ لماذا لم يستخدم الرسول صلى الله عليه وآله تعبيرا آخر؟ لماذا لم يقل لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لظهر، أو لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لأرسل، أو لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لهيأ الله رجلا من أهل بيتي؟ ماذا يعني التعبير بالبعث لبعث الله رجلا من أهل بيتي؟ ما معنى التعبير بالبعث؟ عبارة البعث عندما نقرأ الآيات القرآنية التي تستخدم هذا التعبير التعبير بالبعث نجد أن البعث في القرآن الكريم هو عبارة عن الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثيل، الجديد الذي لم يسبق له مثيل يعبر عنه القرآن بالبعث. مثلا القرآن الكريم عندما يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الأنبياء كانوا ظاهرة جديدة لا مثيل لها، لذلك عبر القرآن عن ظهور الأنبياء بالبعث. مثلا لاحظوا قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ظاهرة الرسول الأمي محمد صلى الله عليه وآله، ظاهرة جديدة لم يسبق لها مثيل، ولذلك عبر عنها القرآن بالبعث. القرآن الكريم يقول: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، إلى آخر الآية المباركة. ثم بعثه، هذه ظاهرة جديدة، الإنسان يموت ويرجع للحياة مرة أخرى لأنها ظاهرة جديدة عبر عنها القرآن بالبعث. إذن البعث في القرآن هو عبارة عن الظاهرة الجديدة، الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثيل يعبر عنه القرآن بالبعث. لذلك استخدم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هذا التعبير ليعبر به عن يوم الإمام المهدي. يوم الإمام ظاهرة فريدة، ظاهرة جديدة. دولة الإمام، الدولة المهدوية الخاتمية، دولة جديدة فريدة لم تسبق بمثيل على ممر التاريخ. لذلك عبر القرآن عن هذه الدولة المهدوية الجديدة، لذلك عبر الرسول عن هذه الدولة المهدوية الجديدة بالبعث. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ما هو الجديد في دولة الإمام المهدي؟ ألم تسبق دولة الإمام المهدي؟ ألم تسبق دولة الإمام المهدي دولة الرسول محمد؟ ألم تسبقها دولة الإمام علي عليه السلام؟ فما هو الجديد في دولة المهدي حتى يقول الرسول: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي؟ الجديد في دولته تزاوج العلوم. ما معنى تزاوج العلوم يا إخوان؟ العلوم كل علم يمر بمرحلتين: المرحلة التفصيلية ومرحلة التزاوج. هناك مرحلتان تمر بها العلوم: مرحلة التفصيل ومرحلة التزاوج. ما معنى هذا الكلام؟ مرحلة التفصيل مثلا لاحظوا علم الطب. علم الطب كان علما واحدا قبل مئات السنين، ثم علم الطب دخل مرحلة التفصيل، صار علم طب الأسنان علما مستقلا، طب القلب علما مستقلا، طب الجراحة علما مستقلا، طب مثلا الأشياء الأخرى علما مستقلا. علم الطب دخل مرحلة التفصيل فأصبح علوما متعددة، هذه هي تسمى بماذا؟ بمرحلة التفصيل. أما مرحلة التزاوج فهي عبارة عن تلاقح العلوم واشتراكها في صنع قضية واحدة. قضية واحدة تتوقف على مجموعة من العلوم تشترك وتتلاقح في صنع هذه القضية الواحدة. مثلا لأضرب لك مثال، لو أن حدثا طفل صغير حدث ارتكب جريمة، هذا الطفل عندما يرتكب الجريمة كيف تعالج هذه المسألة؟ طفل ارتكب جريمة قتل أو ارتكب جريمة سرقة أو ارتكب جريمة اعتداء مثلا، كيف تعالج هذه المسألة؟ هناك عدة علوم تتزاوج في هذه القضية الواحدة، هي قضية واحدة لكن تشترك فيها عدة علوم. يأتينا علم القانون ليحدد لنا العقوبة المناسبة لسن الطفل والمستوى العقلي للطفل. يأتينا علم النفس ليدرس لنا الدوافع النفسية التي دفعت بهذا الطفل لارتكاب الجريمة. يأتينا علم الاجتماع ليدرس لنا خلفيات هذه الجريمة الصادرة من الحدث على استقرار المجتمع وعلى حضارة المجتمع. تأتي لنا علوم متعددة لتحد حتى علم الطب. الآن يقولون الجريمة غالبا ما تنشأ عن مشكلة عضوية في الإنسان، هذا الدماغ دماغ الإنسان، الآن يسلطون الضوء على دماغ هذا الإنسان. هذا الإنسان لماذا يرتكب جريمة السرقة؟ لماذا يصر على شرب المخدرات؟ لماذا يصر مثلا على جريمة الاغتصاب؟ الآن بدأوا يدرسون نقطة أخرى لعلاج الجرائم، وهو أن المجرم إنما يندفع نحو الجريمة لمشكلة عضوية يعيشها، لمشكلة عضوية يعيشها يمكن تحديدها بواسطة تسليط الضوء على دماغه عندما يتفاعل مع أي حدث وعندما يتفاعل مع أي قضية تمر عليه. أنتم سمعتم جهاز الكذب، جهاز اكتشاف الكذب، سمعتم عن فضيحة الرئيس كلينتون لما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. هذا خضع وهو رئيس هذه الدولة العظمى، خضع لجهاز اكتشاف الكذب، خضع لهذا الجهاز. ما وظيفة هذا الجهاز؟ جهاز يراقب نبض القلب، يراقب حركة الدماغ، يراقب تفاعلات هذا الجسد مع قضية معينة، مع مسألة معينة. يطرح على الإنسان عدة أسئلة وهذه الأجهزة ترصد نبضات قلبه، ترصد حركة دماغه، ترصد تفاعلات جسده، وهو يجيب عن هذه الأسئلة الحساسة، الأسئلة المصيرية، الأسئلة المهمة من خلال هذا الرصد ومن خلال هذه المراقبة ومن خلال هذا التوازن. يمكن اكتشاف أن مصدر الكذب أحيانا مصدر عضوي، مصدر الجريمة أحيانا مصدر عضوي، مصدر الانحراف أحيانا مصدر عضوي. إذن فبالنتيجة قضية واحدة عندما يرتكب الطفل جريمة تشترك فيها عدة علوم، علم القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الطب، الكل يشترك في ماذا؟ في سبيل معالجة هذه القضية الواحدة، وهذا ما نسميه بتزاوج العلوم، يعني اشتراك العلوم في صنع قضية واحدة. أنت تدري حتى بناء غرفة العمليات، عندما تبنى غرفة عمليات جراحية، هذه الغرفة غرفة العمليات ليس فقط المهندس المعماري هو الذي يتدخل في تخطيط الغرفة، وليس فقط مهندس الديكور هو الذي يختار الديكور المناسب لغرفة العمليات، حتى علم النفس يتدخل في بناء غرفة العمليات لابد أن يتدخل علم النفس ليختار الألوان المناسبة للمريض وهو يعالج وهو يعاصر حالة مرضية، يختار الألوان المناسبة للطبيب وللممرض وهو يقوم بممارسة العملية الجراحية. انعكاس الألوان على النفس، تأثير الألوان على النفس، يتدخل فيه علم النفس حتى في بناء غرفة العمليات، وحتى في بناء الزنزانة، وحتى في بناء أي مكان حساس على الإنسان. إذن هناك قضايا بسيطة وتافهة ومع ذلك تحتاج إلى عدة علوم وإلى مجموعة من العلوم تشترك وتتزاوج من أجل إنجاز هذه القضية الصغيرة. إذا كانت قضية صغيرة تحتاج إلى هذا الكم من العلوم، فكيف ببناء حضارة كونية شمولية لا يحتاج إلى تزاوج وثيق من العلوم المختلفة؟ وبما أن دور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كما ذكرنا في ليلة العشرين هو إقامة الحضارة الكونية، فإن هذا الدور يتوقف على وصول العلوم إلى مرحلة التزاوج، أن تصل العلوم إلى مرحلة التلاقح، وأن يكمل كل علم مادة العلم الآخر. فالجديد في عصره ودولته المهدوية الخاتمية المباركة أن مليارات العلوم تتزاوج وتتداخل من أجل بناء الحضارة الكونية الشاملة، كما عبر عنه الرسول الأكرم محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نأتي إلى المفردة الثانية. المفردة الثانية، لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وآله عبر بالقسط والعدل والظلم والجور، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ما هو الفرق بين القسط والعدل وما هو الفرق بين الظلم والجور؟ كثير من الباحثين يظن أن هناك مرادفة، أن هناك ترادفا بين عنوان القسط وعنوان العدل وعنوان الظلم وعنوان الجور، والصحيح أنه ليس كذلك. القرآن الكريم يرشدنا إلى أن هناك فرقا جوهريا بين القسط والعدل وبين الظلم والجور. يقول القرآن الكريم فأصلحوا بينهما، يقول القرآن الكريم عندما يتحدث عن الشأن بين الزوجين وعندما يتحدث عن الإصلاح بين الزوجين يقول وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هناك عدل وهناك قسط، وهناك ظلم وهناك جور. ما معنى ذلك الكلام؟ لاحظوا يا إخوان، الحق يمر بمرحلتين، مرحلة نظرية ومرحلة تطبيقية. كل حق يمر بمرحلتين، مرحلة نظرية ومرحلة تطبيقية. المرحلة النظرية هي عبارة عن تحديد الحق، والمرحلة العملية هي عبارة عن وضع الحق في موضعه. مثلا الجنين كائن من الكائنات الحية، أليس هذا الكائن الحي له حقوق؟ نعم، الجنين له حقوق. لنسأل منظمات حقوق الإنسان، ما هي حقوق هذا الكائن الحي وهو يعيش في بطن أمه؟ ما هي حقوقه؟ عندما نحدد الحق، عندما تقوم المنظمة بتحديد حقوق الجنين، تحديد الحق على ضوء المصالح العامة وعلى ضوء استقرار الحياة الاجتماعية، تحديد الحق يسمى بالقسط. القسط هو عبارة عن مرحلة نظرية للحق. تحديد الحق هذا جنين. ما هو الحق المناسب له على ضوء المصالح العامة، على ضوء استقرار الحياة الاجتماعية، على ضوء دوره الطبيعي في الحياة، على ضوء كيانه النفسي وهو يعيش في بطن أمه؟ هنا المقنن يتدخل ليحدد لنا حقوق الجنين على ضوء الدور الطبيعي للجنين، على ضوء الكيان النفسي للجنين، على ضوء المصالح البشرية العامة. تحديد الحق عبارة عن القسط، هذا ما نسميه بالقسط. بينما لو أهملنا قلنا نحن لا نريد أن نحدد للجنين أي حقوق، عدم التحديد، الإهمال، الإلغاء يسمى بالظلم. فالقسط يقابله الظلم. القسط هو عبارة عن تحديد الحقوق على ضوء المصالح العامة، والظلم هو عبارة عن الإهمال وعدم تحديد الحقوق على ضوء المصالح العامة. لذلك نرى القرآن الكريم يقرن بين القسط وبين الميزان، يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الميزان هو القسط، والقسط هو الميزان. الميزان الذي يحدد الحق هو المعبر عنه بالقسط. يقول القرآن الكريم وهو يقرن بين القسط والميزان: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن الوزن يعني تحديد الحق هو عبارة عن القسط، وعدم الوزن يعني إهمال الحقوق هو عبارة عن الظلم. هذه هي المرحلة النظرية للحق. بعد أن نفرغ عن المرحلة النظرية للحق نأتي إلى المرحلة العملية. بعد أن عرفنا حقوق الجنين وحددناها بالدقة، إذا أعطينا الجنين حقوقه كان إعطاؤه حقوقه ماذا؟ عدلا. فالعدل مرحلة تطبيقية للقسط، القسط مرحلة نظرية، والعدل مرحلة تطبيقية. نمر أولا بمرحلة القسط لنحدد الحق، ثم بعد أن نحدد الحق نصل إلى مرحلة العدل، يعني أن نضع الحقوق في مواضعها، فإعطاء ذي الحق حقه عدل. وإذا لم نعطه حقه مع أننا حددنا الحقوق في المرحلة النظرية، عدم إعطاء ذي الحق حقه يسمى جور. إذن القسط يقابله الظلم، والعدل يقابله الجور. القسط والظلم مرتبطان بالمرحلة النظرية، والعدل والجور مرتبطان بالمرحلة العملية. ولذلك القرآن فرق بين العدل والقسط وقال: فأصلحوا بينهما واعدلوا، فاعدلوا وأقسطوا إن الله يحب ما مضمون الآية المباركة، فاعدلوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن فبالنتيجة هناك فرق بين العدل والقسط وبين الظلم والجور. صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى المفردة الثالثة من مفردات هذا الحديث النبوي. الحديث النبوي ماذا يقول؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يتعجب الإنسان، هل من المعقول أن تملأ الأرض ظلما وجورا؟ كيف يتصور أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا؟ ربما الإنسان يطرح هذا السؤال. كثير من مساحات الأرض هي بحار، كثير من مساحات الأرض هي غابات، كثير من مساحات الأرض هي صحارى، فكيف تمتلئ هذه المساحات كلها ظلما وجورا؟ كيف تمتلئ؟ هل هذا التعبير تعبير حقيقي أم أنه تعبير مجازي؟ هل يعقل أن تمتلئ الأرض كلها بجميع بقاعها، بجميع أقطارها، بجميع نواحيها ظلما وجورا؟ قد يقال هذا غير معقول، هناك مساحات شاسعة من الأرض ليس فيها إنسان، الظلم إذا وجد الإنسان، أما إذا كانت هذه المساحات الشاسعة ليس فيها إنسان فكيف تمتلئ ظلما وجورا والإنسان لا يعيش فيها؟ كيف؟ والرسول الأعظم محمد في هذا الحديث قال بعدما ملئت ظلما وجورا. كيف يحصل ذلك؟ التفت يا أخي للجواب. الإنسان له علاقات ثلاث: علاقة مع السماء، وعلاقة مع الإنسان الآخر، وعلاقة مع الطبيعة. كل إنسان له علاقات ثلاث: علاقته مع الله، علاقته مع أخيه الإنسان، علاقته مع الطبيعة التي يعيش فيها ويكتنف ظلالها. كل علاقة من هذه العلاقات لها ميزان، فإذا وضعها الإنسان في ميزانها كان ذلك عدلا، وإذا لم يضعها الإنسان في ميزانها كان ذلك جورا. علاقتك مع الله ما هو ميزانها؟ ميزانها الشكر. إذا وضعت علاقتك مع الله في إطار الشكر وفي ميزان الشكر كنت عادلا، وإلا فأنت جائر. واشكروا لي ولا تكفرون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان ما هو ميزانها؟ ميزانها الإنسانية. إذا تعاملت معك بإنسانية فأنا عادل، وإذا تعاملت معك بأقل من الإنسانية فأنا جائر. ميزان العلاقة بين الإنسان والإنسان هي التعامل الإنساني، كما ورد عن الرسول محمد الدين المعاملة. ليس الدين صلاة وصياما، ليس الدين محرابا فقط. كثير منا مع الأسف يظن أنه إذا جلس في المحراب وأخذ السبحة بيديه وقرأ القرآن وصلى النافلة فقد وصل إلى قمة الدين. لا، الدين هو حسن المعاملة مع الطرف الآخر. الدين أن لا تظلم الآخر، أن لا تعتدي على الآخر، لا بقول ولا بفعل. الدين أن لا تعتدي على الآخر وأن لا تسلبه حقه. الدين المعاملة. ولذلك ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه قال: لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم. ليس هذا هو الدين فقط. لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش. ولكن اختبروهم، أين نختبر الإيمان؟ أين الدين الواقعي؟ ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. إذا كان صادقا في حديثه فهو الإنسان العادل، إذا كان يؤدي الأمانة للناس فهو إنسان عادل. من كان يؤدي الحقوق للآخرين ويؤدي الأمانة للآخرين ويكون صادقا في حديثه فهو الإنسان العادل، وإلا فهو الإنسان الجائر. ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: لو أن قاتل أبي الحسين، شمر بن ذي الجوشن، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي لما خنته فيه، لو أعطاني الشمر نفس السيف الذي قتل به والدي وقال احتفظ به لاحتفظت به وأديته إليه في وقت طلبه وفي وقت حاجته. لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي لما خنته فيه. إذن الميزان في علاقة الإنسان بالإنسان هو التعامل الإنساني الذي من خلاله يكون الإنسان عادلا أو جائرا. وأما العلاقة مع الطبيعة، نحن لنا علاقة ثالثة وهي العلاقة مع الطبيعة. ما هو الميزان في العلاقة مع الطبيعة؟ الميزان في العلاقة مع الطبيعة التوازن في مجال الاستثمار، استثمار الطبيعة استثمارا متوازنا، هذا هو الميزان في العلاقة مع الطبيعة. من استثمر الطبيعة استثمارا متوازنا كان عادل، ومن لم يستثمر الطبيعة استثمارا متوازنا فهو جائر. إذن حتى علاقتك مع الأرض، حتى علاقتك مع النخلة، حتى علاقتك مع الشجرة، حتى علاقتك مع كل شيء من الطبيعة هو يدور بين العدل وبين الجور. إن استثمرت استثمارا متوازنا كان عدلا وإلا كان جورا. من هنا نفهم الجواب عن السؤال الذي ذكرناه. لاحظوا الآن، أنت تسمع في الأخبار أخبار العالم، فيضانات تكتسح بعض المناطق، أليس كذلك؟ فيضانات تهدم السدود وتقتلع المنازل وتهدد استقرار الحياة البشرية. وفي بعض البقاع الأخرى ماذا تسمع؟ جفاف قاتل يهدد استقرار الحياة البشرية، بقاع من الأرض تستغيث من الفيضانات، وبقاع من الأرض تتمنى قطرة ماء فلا تحصل عليها. إذن أين الاستثمار المتوازن للطبيعة؟ أين هو؟ ألا يستطيع الإنسان أن يحقق استثمارا متوازنا للماء، لنعمة الماء؟ ألا يقدر؟ طبعا يقدر. هذا الإنسان الذي توصل لبناء الدرع الصاروخي، هذا الإنسان الذي توصل للعملقة في الفضاء والسيطرة على الفضاء، هذا الإنسان الذي وصل إلى أدق أنواع التقنية في مجال السلاح، أليس قادرا على أن يستثمر نعمة الماء استثمارا متوازنا؟ نعم هو قادر على ذلك. أليس قادرا أن يعالج هذه الظاهرة بحيث لا يقع فيضانات في بعض البقاع وجفاف في بعض البقاع الأخرى؟ لو استثمر الإنسان نعمة الماء استثمارا متوازنا وبذل الوسائل في سبيل ذلك لكان عادلا مع الطبيعة، لكنه جائر على الطبيعة. لاحظوا الآن ظاهرة الاحتباس الحراري، هذه الظاهرة التي تتصاعد سنويا، ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد الحياة على الأرض، إذا استمرت هذه الظاهرة لا يمكن استقرار الحياة على الأرض. هذا من خلال ماذا؟ من خلال إصرار الإنسان على عدم استثمار الطبيعة استثمارا متوازنا. إذن فحينئذ نفهم الجواب، الإنسان إذا لم يستثمر الطبيعة استثمارا متوازنا لوث أجواءها، ملأها بالخراب، ملأها بالدمار. فهذا الإنسان قد يقال ما ظلم ربه، قد يقال ما ظلم أخاه الإنسان، لكنه ظلم الطبيعة، لكنه جار على الطبيعة، وبالتالي ملئت الأرض ظلما وجورا. الأرض تمتلئ بجميع مناطقها ظلما وجورا، لا من باب ظلم الإنسان للإنسان، ولا من باب ظلم الإنسان لربه، بل من باب ظلم الإنسان للطبيعة، ظلم الإنسان للأرض، ظلم الإنسان للفضاء، ظلم الإنسان للطاقات. إذن فبالنتيجة ما قاله الرسول دقيق وحقيقي بالحرف الواحد، الأرض تمتلئ ظلما وجورا، يعني تمتلئ بظلم الطبيعة، تمتلئ بظلم الطاقة، تمتلئ بظلم النعم، تمتلئ بظلم هذه الكنوز المنتشرة في أرجاء الأرض بأسرها. وإذا ظلم الإنسان الطبيعة فقد ظلم أخاه الإنسان، لأن الإنسان إذا ملأ الفضاء بالأجواء الملوثة ظلم أخاه الإنسان، لأن الإنسان إذا أصر على تصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري فقد ظلم الإنسان في أي بقعة من بقاع الأرض. وإذا ظلم الإنسان الطبيعة كان ظلم الطبيعة ظلما للإنسان، وظلم الإنسان ظلم لعلاقة الإنسان مع السماء ومع الله تبارك وتعالى. فجميع أنواع الظلم والجور كلها تجتمع في ظلم الإنسان للطبيعة وفي جور الإنسان على الطبيعة. وهذا ما يكون محققا لقول الرسول محمد بعدما ملئت ظلما وجورا. نأتي إلى المفردة الرابعة والأخيرة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا. السؤال المطروح: كيف يملأها قسطا وعدلا؟ ما هي الوسائل التي يعتمد عليها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في ملء الأرض قسطا وعدلا؟ لاحظوا يا إخوان، العدالة تنقسم إلى قسمين: عدالة قانونية وعدالة شخصية. العدالة القانونية هي عبارة عن العدالة التي تفرضها الدولة على المجتمع من خلال أجهزتها الحيوية، جهاز الأمن، جهاز الشرطة، جهاز القضاء، جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العدالة التي تطبقها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة تسمى عدالة قانونية. وهناك قسم وهو العدالة الشخصية: عدالة الإنسان مع زوجته، عدالة الإنسان مع أولاده، عدالة الإنسان مع صديقه، عدالة الإنسان مع جيرانه. هذه العدالة لا يمكن لأي دولة السيطرة عليها، لأنها أمور خفية غالبا، مجهولة غالبا، لا يمكن فرضها، يعني لا يمكن فرض العدالة مع الزوجة، ولا يمكن فرض العدالة مع الأولاد، ولا يمكن فرض العدالة، يمكن لأي دولة أن تفرض العدالة القانونية، العدالة الاجتماعية، لكن لا يمكن لأي دولة فرض العدالة الشخصية بأن يفرض على الإنسان أن يكون عادلا مع صديقه، أو أن يكون عادلا مع جاره، أو أن يكون عادلا مع زوجته. حتى في دولة النبي محمد، كانت الدولة مملوءة بغير العدول. القرآن الكريم يقول: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني كانت دولة الرسول فيها منافقون، كانت دولة الرسول صلى الله عليه وآله مع أنها الدولة المحمدية تطبق العدالة القانونية، لكن العدالة الشخصية في بعض البيوت وفي بعض المساحات كانت مغيبة ومفقودة. كان هناك مجموعة من المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن فالعدالة القانونية شيء والعدالة الشخصية شيء آخر. المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف تتميز دولته بتطبيق العدالتين معا، العدالة القانونية والعدالة الشخصية. الإمام سيكون قادرا على نشر كلا العدالتين، العدالة القانونية والعدالة الشخصية، فإن انتشار هذين النوعين من العدالة هو الذي يحقق أن تمتلئ الأرض قسطا وعدلا. كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك من خلال القوانين الوقائية. العلماء يقسمون، علماء القانون وحتى في الفقه عندنا يقسمون القوانين إلى قوانين رادعة وقوانين وقائية. قوانين الرادعة مثل حد الزنا، حد السرقة، حد القتل، السجن، الغرامة، هذا تسمى قوانين رادعة. القوانين الرادعة هي القوانين التي تضبط الظواهر الاجتماعية على طبق الدستور وعلى أساس الدستور، هذه تسمى بالقوانين الرادعة. وأما القوانين الوقائية فما هي؟ ربما الإنسان يكون ملتزما في الظاهر لكنه ليس ملتزما في الباطن. كيف نحقق القوانين الوقائية؟ يعني كيف نحقق أن يكون الإنسان عادلا مع ولده، عادلا مع زوجته، عادلا مع الوقت، عادلا مع العمل، عادلا مع الكتاب، عادلا مع الصديق، عادلا في كل مفردات حياته؟ هنا لا يمكن بالقوانين الرادعة أن نحقق العدالة الشخصية، نحتاج إلى القوانين الوقائية. علم الأخلاق، علم العرفان، علم التربية، هذه العلوم هي التي تحقق القوانين الوقائية، هي التي تبني الإنسان من الداخل لا من الخارج، هي التي تبني داخل الإنسان لتجعله إنسانا عادلا، عدالة شخصية مع زوجته، مع جاره، مع أصدقائه، مع كتابه، مع أمواله، مع كل مفردات حياته. تحتاج إلى قوانين وقائية تبني الإنسان من الداخل على العدالة وعلى روح العدالة. هذه القوانين الوقائية التي أشارت إليها الآية المباركة التي تتحدث عن النبي محمد، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ما هي وظيفة الرسول؟ عناصر ثلاثة: وظيفة الرسول، يتلو عليهم آياته، هذا العنصر الأول، ويزكيهم، هذا العنصر الثاني، ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا العنصر الثالث. إذن الرسول يحقق عناصر ثلاثة: العنصر الأول العنصر الإعلامي، يتلو عليهم آياته، هذا رمز للعنصر الإعلامي، تريد أن تقول الآية المباركة أن الدولة تحتاج إلى عنصر إعلامي، بعث رسولا يتلو عليهم آياته، يعني يمتلك عنصر إعلامي. العنصر الإعلامي لابد أن يبتني على القوانين الوقائية التي تبني الإنسان من الداخل. في عصر الإمام المنتظر عجل الله فرجه، ملايين القنوات الفضائية التي تكون مبنية على الفكر الإسلامي، على الأدب الإسلامي، على النقاء الإسلامي، عندما يكون الإعلام إعلاما نزيها، عندما يكون الإعلام إعلاما منقى من أدران المادة، من أدران الشهوة، من شوائب الغريزة، عندما ينقى الإعلام من شوائب الغريزة وأدران المادة، تنقية الإعلام هي في حد ذاتها قانون وقائي، نفس تنقية الإعلام هي في حد ذاتها قانون وقائي يبني الإنسان من الداخل على الفضيلة وعلى العدالة الشخصية، وهذا ما يحققه الإمام المنتظر في دولته المباركة. تجي إلى العنصر الثاني، يزكيهم، عنصر التربية الخلقية. عنصر التربية الخلقية مع الأسف الآن مجتمعاتنا ربما تشوف مجتمعات كثيرة ما فيها مربي. مربي يعني شنو؟ يعني مو معنى مربي يعني أب ربي أولاده، مربي على العرفان، يربي الناس على القرب من الله، يربي الإنسان على التعلق بالله، يربي الإنسان على الارتباط بالله تبارك وتعالى. تحتاج المجتمعات الإسلامية إلى ملايين العرفانيين الذين يربون الناس على التعلق بالله والارتباط بالله والإحساس بالرقابة الإلهية التي تسيطر على كل حركات الإنسان وخواطر فكر الإنسان وخلجات فكر الإنسان. نحن الآن نشاهد مجتمعات كبيرة ما فيها مربي عرفاني، فكيف إذا امتلأت المجتمعات الإسلامية بالعرفانيين؟ عهد الإمام المنتظر سلام الله عليه هو عهد انتشار المربين العرفانيين الذين لا تخلو منهم أسرة ولا يخلو منهم مجتمع صغير، فإن انتشار التربية العرفانية هو قانون وقائي يبني الإنسان من الداخل على التزكية، كما قال تعالى: ويزكيهم، العنصر الثالث، ويعلمهم الكتاب والحكمة، عنصر الفكر، عنصر العلم. كل حضارة لا تقوم إلا إذا كان لها فكر، فكر ناضج وفكر متين. ولذلك حضارة الإمام المنتظر وحضارة الدولة المهدوية كما تعتمد على عنصر الإعلام، كما تعتمد على عنصر التزكية، فإنها تعتمد على عنصر الفكر، على عنصر العلم. فإن انتشار الثقافة وانتشار العلم هو في حد ذاته قانون وقائي يبني الإنسان من الداخل على الفضيلة، فإن كثيرا من الانحرافات والتجاوزات تنشأ عن الجهل وعدم الثقافة وعدم تذوق العلم والمعرفة. هكذا تكون دولة الإمام المهدي مصداقا واقعيا وحقيقيا للحديث النبوي الصادر على لسان النبي محمد. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يسير على خطى آبائه الطاهرين ويطلق الصرخة التي أطلقها آباؤه الطاهرون كما قال علي عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. المهدي يسير على الخط العلوي، المهدي يسير على الخط الحسيني، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. خط المهدي هو خط الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خط الفداء والتضحية وخط البطولة وقوة الإرادة وقوة الصمود الذي جسده الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، وجسدته العقيلة زينب من خلال تلك العظمة وذلك الشموخ، عندما تقف هذه المرأة البطلة لا تهزها العواصف ولا تؤثر عليها المصائب ولا تخل بتوازنها كثير من المحن والنوائب، تقف أمام يزيد هذه المرأة بكل صمود بكل جرأة بكل شجاعة وتقول: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أما سمعت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، حين ينادي المنادي: ألا لعنة الله على القوم الظالمين. هذه المرأة التي هزت عرش يزيد وهزت كيان يزيد وهزت ذلك المجلس المملوء بالعلماء والوجهاء ومختلف الطبقات، رأوا هذا المنطق الفصيح العذب العلوي الفاطمي الذي يعرب عن وعي هذه المرأة وثقافة هذه المرأة وبطولة هذه المرأة وقوة إرادة هذه المرأة، كما قال عبيد الله بن زياد: لعمري إنها سجاعة ولقد كان أبوها أسجع منها. هذه المرأة زينب العقيلة صلوات الله وسلامه عليها مشت على خط أمها الزهراء وخط أمها خديجة بنت خويلد، الخط الذي بدأته خديجة ومشت عليه فاطمة، مشت عليه العقيلة زينب. إذن الصور تتكرر من محمد لعلي للحسين، من خديجة لفاطمة لزينب العقيلة، الصور تتكرر على مستوى الرجل وعلى مستوى المرأة، وزينب هي نتاج ذلك الخط العلوي الفاطمي، هي نتاج ذلك الخط. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار. وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار، تدعو بحاج العيس دعني على جسومهم أقيم لوث الإزار، أو خلني عند ابن أمي ولو تأكل من جسمي وحوش القفار. ويقول شاعر آخر: بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها، وفقد بنيها لم أنس إذ هتكوا خباها، فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو، فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حاديها، يا أيسوقها زجران بضرب متونها، والشيمر يحدوها بسب أبيها، يا عجبا لها عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها، يا نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال: بلى يا ابنة الطالبيين، نحن نقوم بتجهيزه، ابتعدوا عن الجسد. أبعدت اليتامى والأطفال عن جسده لتنظر كيف يجهز جسد أخيها، بينما هي واقفة تنظر وإذا بخيول الأعوجية منعلتين بالحديد تطأ على صدر الحسين وتكسر جناجن الصدر. اتجهت نحو المدينة نادت: السلام عليك يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء، ويلي شبنا ليموت جيه دفان دفايان يحفر قبر ويفصل اكتان، ما شفنا ليموت ظل عريان، هي والله ما شفنا ليموت ظل عريان، وتلعب عليه الخيل ميدان، ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر مستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين،